الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الشبهة التي ذكرت، وهي التي يدعى أنها تلزم من كلام الفلاسفة والحكماء. قلنا طبعا هذه هي التي يعبر عنها بالجبر الفلسفي. قلنا بأن هذه الشبهة تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاختيار ينافي الضرورة، لأن الضرورة تساوق الاضطرار والاختيار ينافي الاضطرار. المقدمة الثانية أنه هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ فإن قلنا أنه ممكن ينطبق عليه قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم يكن ضروريا لا يمكن أن يوجد. وإذا صار ضروريا الضرورة تساوق الاضطرار، وإذا صار اضطرار فإنه ينافي الاختيار. بس إن شاء الله من نصل إلى الجواب الحق في المسألة يتضح بأنه كيف أن الفلاسفة لم يبينوا كلامهم بنحو لا يرد عليه إشكال الأصوليين، وكيف أن الأصوليين لم يفهموا كلام الفلاسفة على ما ينبغي فأشكل عليهم بهذا الإشكال. طبعا والأصوليون والمتكلمون أيضا لهم كلام، أعطي الحق لنفسي أن أقول أنه أسيء فهمه من قبل الفلاسفة، بيانه إن شاء الله في آخر هذه الوجوه للجواب عن شبهة الجبر الفلسفي سيأتي بحثه. أعيد المقدمة. المقدمة الأولى أن الاختيار ينافي الضرورة. يا ضرورة، ما هو المراد من الضرورة؟ مراد من الضرورة يعني الوجوب، والوجوب يقابل الإمكان والامتناع، والوجوب معناه امتناع العدم لذاته، هذا هو الوجوب. بس إذا كان الوجوب بالذات فامتناع العدم بالذات، إذا كان الوجوب بالغير فامتناع العدم بالغير. المهم الوجوب يرادف أو يساوق امتناع العدم. فإذا قلنا أن الفعل ما لم يجب لم يوجد، والوجوب قلنا قبله في المقدمة الأولى يساوق الاضطرار، فالاختيار ينافي ماذا؟ الوجوب. فإذا صار الشيء واجبا بعد لا يمكن أن يكون فيه اختيار، وإذا كان فيه اختيار بعد لا يمكن أن يكون واجبا. ولكن بهذا المعنى من الوجوب، ما معنى الوجوب؟ الذي في قبال الإمكان وفي قبال الامتناع. أي مقدم أو بحث. بحث آخر تعرضنا له بالأمس بأنه ما معنى فعل اختياري؟ ما معنى الفعل الاختياري؟ معنى الفعل الاختياري هو صدق القضية الشرطية؟ لمعنى الفعل الاختياري هو أنه عندما فعل كان بإمكانه أن لا يفعل، وإن شاء وفعل دائما أزلا وأبدا، ولكن وكان بإمكانه أن لا يفعل أزلا وأبدا. وعندما ترك كما لو ترك الظل، عندما ترك كان بإمكانه أن لا يترك، كان بإمكانه أن يفعل، وإن لم تتعلق إرادته ومشيئته بالظلم أزلا أبدا، ولكن كان قادرا على أن يظلم لو مو قادر على أن يظلم. التفتوا جيدا، مو فقط أنه حدوثا كان قادر، حدوثا وبقاء، يعني مو فقط كتب على نفسه الرحمة وخرج زمام الأمر من يده، بعد الآن يريد يكتب على نفسه غير الرحمة، يستطيع أو لا يستطيع؟ هذا معنى حدوثي. أما حدوثي وبقائي، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه أنه يخلف الميعاد أو لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. سؤال، الآن الذي كتب على نفسه الرحمة وقال لا أخلف الميعاد، يستطيع القدرة موجودة على مخالفة ما كتب على نفسه أو غير موجود؟ فإن قلت غير موجودة لزم ماذا؟ لا لزم خروج الأمر من يده، لا مو جبر، حدوثا هو كتب على نفسه فمو ما جبر، ولكنه فقط كان مختار ماذا؟ حدوثا كتب على نفسه. الآن بعد أن كتب، بعد يستطيع أن يبدل أو لا يستطيع؟ ما ذكرنا نقول شيخنا شوية، خلوا ذهنك من غير أن تجاوبنا الشكل اللي تجاوبني قد يكون وضع شيخ، تعلم من الجماعة ما يجاوبوني خلصوا لأن يجاوبوني ابتنوا. كتب على نفسه الرحمة بإمكانه، يعني في قدرته، قادر على أن يبدل أو غير قادر؟ إذا قلت غير قادر، هذا هو البحث الذي تقدم فيما سبق، أنه الله سبحانه وتعالى أوجد نظام الأسباب والمسببات، قانون القضاء والقدر، وخرج الأمر من يده أو لم يخرج. اليهود ماذا قالوا؟ خرج. نحن ماذا قلنا؟ بقي إطلاق القدرة. ثم جئنا إلى الروايات والأدلة العقلية، استطعنا أن نثبت ذلك من خلال مبدأ مبدأ البداء، نظرية البداء. قلنا بأنه صحيح أجرى هذه القوانين، صحيح جعل هذا العالم قائم على أساس نظام، صحيح أنه كتب على نفسه رحمة، صحيح وصحيح أخبرنا أنه لا يخلف، ولكن له يوجد له البداء في كل هذا، له الحق أن يخالف أو ليس له الحق. فإن قلت ليس له الحق، هذا معناه أنه بقاء خرج الأمر من يده، وإن قلت له الحق، هذا معناه أن القدرة محفوظة حدوثا وبقاء. التفت جيدا، أنا لا أريد أن أقول في البقاء وقوعا قد يغير، لا، أزلا وأبدا ماذا؟ لا يغير، ولكنه يمكنه أن يغير أو لا يمكنه. إذا قلت لا يمكنه، هذا معناك أنه قيدت القدرة بقاء، وإن كانت القدرة مطلقة ماذا؟ حدوثا. وإن قلت يمكنه، وهذا تثبت عنه. يا أخي أنتوا التفتوا، أنا محل حديث أين؟ أنا ماذا أتكلم في هذا؟ أنا كلامي بالأمس ذكرت هذا المعصوم لو عاش أزلا وأبدا، أنا أقسم أنه سيفعل دائما الواجب وسيترك دائما المعصية، أقول جزما يفعل ذلك، يقينا يفعل ذلك، أما لا بد أن يفعل ذلك، هذا رد أنفي أنا. هاي اللابدية تقول لي شلون هاي اللابدية ناشئ منه؟ أقول إذا ناشئ منه يعني يستطيع أن يتركها. لا بد التي لا يستطيع خلافها، هاي إذا قلت المعصوم يفعل الطاعة ولا بد أن يفعل الطاعة بنحو يمتنع عليه المعصية حتى لو أراد، هذا بعد مختار في الطاعة هذا مو مختار في الطاعة؟ الآن سؤالنا هذا، وهو أنه خلق العالم ونعلم أنه لا يعدم العالم، خلقنا للبقاء لا للفناء، ولكن لو شاء الفناء قادرا أو ليس بقادر؟ نعلم يقينا لا يشاء الفناء، ولكن يا مولانا فرض المحال يقول ليس بمحال، هذا هو مو فرض المحال، هذا وقوعا لا يقع، وإلا ذاتا ممكن أو ليس بممكن. فإن قلت ليس بممكن، إذا فقط عند فالطريق عند طريقين، عند طريق واحد يعني الطريق الآخر مفتوح لو مجذوب، قال مختار لو مجبر، مجبر. حتى أنت سوي لي 60 قضية شرطية، شو تفيد من قضية شرطية؟ أنت احفظ لي أن الطرف الآخر يمكن مو يقع، يمكن أو ليس بممكن. فإن قلت ليس بممكن فأحد الطرفين صار واجبا والآخر ماذا؟ ممتنعا. وإن قلت لا يقع ممكن ولكنه ماذا؟ لا يقع. هذا صار بعد امتناع وقوعي، لأن الإرادة لا تتعلق به مو لأنه محال. هذا بعد مو مثل شريك الباري، لو تعلقت إرادة الله بشريك الباري يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لماذا لا يمكن؟ ممتنع. أريد أشوف إعدام العالم هم مثل شريك الباري أو لا يقع الإعدام لأنه لا يريد. يفهم الذين واضح محل الكلام أي؟ وإلا أنا هم ما تجازمون أزلان وأبدان، لا يعدم لا يظلم لا يفعل ظلم لا لا كلنا، ولكن إن كان ماذا ممكن أو ليس بممكن. فإن قلت ليس بممكن هذا يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل شريك الباري. بس لو فرضنا تعلقت إرادته بخلق شريك الباري، يوجد شريك الباري أو لا يوجد؟ لا. لو تعلقت إرادته بإيجاد الظلم يمكن أن يوجد أو لا يمكن؟ ها؟ أحسن تقول هذا، أعتقد هذا النقدة. ولكن يظلم أو لا يظلم؟ جزمان أزلان أبدا؟ لا يظلم. إذا نحن نجزم أنه لا يظلم ونقول نعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنه ماذا؟ لا يظلم. ولكن لو تعلقت إرادته بالظلم يستطيع أن يظلم أو لا يستطيع؟ فهل الظلم من قبيل شريك الباري أو ليس من قبيل شريك الباري؟ ليس من قبيل شريك. سؤالنا أن المختار من هو؟ هو الذي يفعل هذا، وإن كان هذا الفعل أزلي وأبدي، ولكن الطرف الآخر مثل شريك الباري أو ليس مثل شريك الباري؟ إن قلت مثل شريك الباري هذا الطرف يصير اختياري له، بعد يصير جبري. جبري يعني الله واحد يقدر يسوي الله اثنين؟ يقدر ولا ما يقدر؟ إذا كونه واحدا اختياري أو ليس باختياري؟ لماذا؟ لأن الثاني ممكن. أجزاك الله خير، أريد أشوف بأنه عندما يخلق الطرف الآخر يقدر يسوي له ما يقدر يسوي. فإن قلت لا يصل مثل واحد مو اختياري يصل ما له معنى، بس أنت حور لي قضية شرطية لما تعوذها ما يمني هذا. أنا صرت لاعب بالألفاظ بعد. طبعا هذا إذا كان مراد الحكماء، أنا بالأمس علقت قلت إذا كان مرادهم هذا، وفي اعتقادي ليس هذا مراده، وما فهم منهم ليس هو المراد. لكن إذا كان هذا واحد إجازة هالشيء نقول نحن معك أيضا، لأن القضية الشرطية تحل مشكلة الاختيار أو لا تحل مشكلة الاختيار؟ لا تحل مشكلة الاختيار. إذا صار أحد الطرفين واجبا وصار الآخر ممتنعا بالذات فلا معنى لكون الفعل ماذا؟ اختياري. واضح هذا الجواب الأول في القضية الشرطية؟ قلنا بأن هؤلاء حوروا الاختيار إلى القضية الشرطية، وإن قالوا ماذا؟ وإن قالوا أحد الطرفين واجب ويستحيل الطرف الآخر. ولكن مقدمة هذه حتى أنه الإخوة يرتاحون، لمس الفلاسفة مقدمة مولانا ظاه كثير من القرائن تبين هذا ليس مرادهم. لماذا؟ لأنهم صرحوا شاء وفعل ذلك، إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعل، ولكنه شاء الفعل وفعل أجلا وأبدا. خذ من شاء الفعل، خرج زمام الأمر من يده ولم يخرج، حزنه لم يحزن شاء هو شاء الفعل فإذا كان مختار وكان بإمكانه أن يختار العدم أن لا يوجد. حتى لماذا اختار الفعل ولم يختار العدم؟ الجواب لأنه جواد عالم قادر ونحو ذلك، وكان بإمكانه مثل المعصوم لنا. لماذا اختار الطاعة ولم يختار المعصية؟ لماذا؟ لأنه شاء الطاعة. لماذا شاء الطاعة؟ لأنه عالم قادر حكيم جواد و و و و إلى غير. ومع كل هذا يكون الفعل بنحو يمتنع عليه العدم أو يمكنه أن لا يفعل؟ يمكنه أن لا يفعل، ولكن يفعل المعصية ولا يفعل؟ لا. هذا قرينة شاء وفعل. قرينة الثانية أنهم عندما إجوا فسروا قالوا وجوب عن، لم يقولوا وجوب مطلقا، قالوا وجوب عن. حتى هذه وجوب عن هو يوهم وجوب عن بنحو وجوب الحرارة من النار فعل طبيعي، بنحو صدور الكلام من المتكلم فعل ماذا؟ اختيار. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله مفصلا في الوجه. خب هذا الجواب الأول وبيان عدم تماميته عن الشبهة. الجواب الثاني إنكار المقدمة الثانية رأسا، هذول هو ارتاحوا قالوا من قال لكم بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ أصلا احنا نتخلص من مشكلة، لأنه المشكلة منين جاءتنا؟ المشكلة جاءتنا من الوجوب، لأن الاختيار ينافي الضرورة والضرورة تساوق الاضطرار. هذه الضرورة منين اجتني؟ اجت من قاعدة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. احنا هذا ما لم يجب لم يوجد ماذا؟ نسقطها عن الاعتبار ونخلص منها. وهذا ما فعله جملة من الفلاسفة المحدثين، ولعله يظهر من بعض عبارات المتكلمين وهو المنكرين للوجوب والقائلين بالاولوية. وإن كان عقيدتي الشخصية بأن الأشاعرة ما يريدون هذا المعنى، يقولون شيء آخر، ولعلنا نوفق أن نشير آخر كلمة. قالوا ننكر هذا، ولكن لو أنكروا هذا، هذا معناه أنه ينسد باب قانون العلية والمعلولية في هذا العالم. وإن انسد باب العلية والمعلولية في هذا العالم، بعد أكثر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى ينسد طريقه وهو إثبات الصانع. لأنه إحنا من أين قلنا نحتاج إلى صانع؟ قلنا هذا العالم ممكن وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لكي يخرج من حد الإمكان إلى لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مخرجين. أما إذا قلنا لا يحتاج إلى مخرجين، يعني ممكن يخرج إلى أحد الطرفين من غير علة، هذا ينسد به باب إثبات الصانع. إذا لا بد هذا الممكن قبل إمكانه قبل وجوده شيء، وبعد إيجابه لابد أن يكون ماذا؟ شيء آخر. أما إذا قلت لي أنه بعد تدخل العلة وقبل تدخل العلة باق على إمكانه، أقول لماذا خرج من حد الاستواء إلى أحد الطرف؟ هذه العلة فعلت له شيء أو لم تفعل له شيئا؟ ويقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد من كفاية، يعني ماذا؟ يعني أن الإمكان كاف لأحد الطرفين. نسأل، هاي العلة عندما تدخلت غيرت معادلة التساوي أم لم تغير معادلة التساوي؟ فإن قلت لم تغير، خب لماذا خرجت إلى أحد الطرفين للطرف دون الطرف الآخر؟ وإن قلت غيرت فماذا فعلت؟ إن سدت العدم على الطرف الآخر، هذا معناه أنه هذا واجب وهذا ممتنع. وإن لم تسد، اللي هي نظرية الأولوية، ويبقى السؤال لماذا وجد ولم يوجد ذاك. فهذا بحث تقدم بعد احنا مفصلا في بحث التوحيد، الآن أنا ما أريد أعيده. إذن الجواب الثاني الذي أنكر قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا معناه أنه قال بأن الشيء المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم يمكن أن يوجد بلا علتين وهو محال، وهذا معنى قولهم ترجح بلا مرجح محال. يقول لي سيدنا شنو بيانا؟ يقول بعد بيانا الأخوة يعذرونا يروحون إن شاء الله الأصل الأول وهو التوحيد الذي تكلمنا في قاعدة إثبات، واحدة من الأدلة كانت دليل الإمكان اللي الأخوة يتذكرون، قلنا استندنا إلى دليل الإمكان لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. الجواب الثالث، الجواب الثالث يحاول أن يستند أو يحاول أن يحور معنى الاختيار أيضا. قلنا في الجواب الأول ماذا فعلوا؟ قبل المقدمتين ولكن غيروا معنى الاختيار. في الجواب الثالث أيضا يوجد هناك تغيير لمعنى الاختيار، يفسرون الاختيار بمعنى آخر. ماذا يقولوا؟ يقولون معنى اختيار يعني وجود فرص أكثر، مو أنه تستطيع أن تفعل وأن لا تفعل، مو بشكل. نحن عندما نرمي قطعة من الحجر إلى أعلى، هذه الحجر، هذه القطعة من الحجر مسيرها إلى أعلى مشخص أو مشخص؟ ها؟ مشخص أنه تفعل بهذا الخط المستقيم من نحو الذي رميته. رجوعها مشخص أو غير مشخص؟ هذا نسميه مختار. هذا اختيار ما عندي. لماذا؟ لأنه أنت تستطيع أن تتنبأ بصعوده إلى أين وأن يرجع إلى أي. هذا مختار لو مو مختار، ولا هذا مو مختار. أما تعال إلى الإنسان، أنت عندما هو واقف هنا في الوسط وخاف من شيء، وين يذهب؟ إلى الأمام، إلى الخلف، إلى اليمين، إلى اليسار، بأي اتجاه يذهب؟ مشخص أو غير مشخص؟ ها؟ هذا عدم تشخصه يعني وجود فرص متعددة له، هذا يفعل، هذا يفعل، هذا يفعل، هذا يفعل، نسميه موجود المختار. بعد واضح هذا الشيء اللي يقولون ولا؟ هذول يقولون بأنه الإنسان مثل الحجر، ولكنه الحجر فرق عن الإنسان، وفرق الإنسان عن الحجر هو أنه في الحجر أنت تقدر تتنبأ بمسيرته، ولكن الإنسان تستطيع أن تتنبأ بمسيرته أو لا تستطيع أن تتنبأ. هذا أثبت فاعل اختياري وهم فاعل طبيعي. جواب عن هذا الوجه الثالث، هذا أثبت فاعل اختياري وفاعل طبيعي، هذا هم فاعل طبيعي، ولكنه فرق عن الفاعل الطبيعي اللي حجر هو أن هناك أكو مسيرة واحدة لا يمكن أن يمكن التنبؤ بها، ولكنه في الإنسان توجد طرق متعددة لا يمكن التنبؤ بها. فإذا كان هناك فد موجود فوق عالمنا يستطيع أن يتنبأ ولا يستطيع أن يتنبأ، فوضعه وضع العالم قطعة الحجر. أنا إنما أذني أشير عليه بالإجمال وأتجاوز، أنه لعله بعض الإخوة تطالع في بعض الكتب لجد هذه المطالب. هذا الجواب الثاني. الجواب الرابع وهو جواب المرزا النائيني رحمة الله تعالى. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ناقش المقدمة الثانية كالوجه الثاني، ولكن لم يناقشها مطلقا، وإنما ناقش إطلاقها فقط. قال عندما تقولون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه تامة في الفواعل الطبيعية، أما في الفواعل الاختيارية كالإنسان والحق سبحانه وتعالى فنحن نرفض هذه القاعدة. بلي هذا أحسن متكلمين، هذا رأيه. وهو في قبال الوجه الثاني الذي كان ينكر أصل أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا القول الرابع يقول ننكر إطلاقها، نقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا في الفواعل الطبيعية. أما في الفواعل الاختيارية أن الشيء ما لم يعمل الإنسان أو الواجب إرادته وقدرته لم يوجد. الجواب على هذا الوجه بنحو الإجمال أيضا، تفصيله موكول إلى محل آخر لعله إذا وفقنا أن نتكلم في بحث مفصل في بحث الإرادة الجبر والاختيار. الجواب عنه هو أنه هذه القاعدة قاعدة عقلية وليست عقلية. مرة نرفض عقليتها، مو فقط نرفضها في الأفعال الطبيعية في الأفعال الاختيارية، نرفضها في الأفعال ماذا؟ الطبيعية. ومرة ماذا؟ نقبل عقليتها. وإذا كانت عقلية وملاكها إمكان الشيء وفعل الإنسان ممكن أو ليس بالممكن، فينطبق عليه القانون، لأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. ونتقي. فإذا لا يمكن أن نفصل في هذه القاعدة، لأنه إما أن نقبل عقليتها وإما أن نرفض. طبعا تكون في علم الإخوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه في صفحة 36 يقول أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد لو كان قاعدة قام عليها البرهان فلا معنى للالتزام بالتخصيص، إذ ما يقوم عليه البرهان العقلي لا يقبل التخصيص والتقييد. ولكنها الصحيح أنها ليست قاعدة مبرهنة، وإنما هي قاعدة وجدانية، وجدان الإنسان يقول وإلا برهان دليل عقلي لا يوجد عليه. حسنا أنا الآن نبحث هنا، هذا له مكان آخر. أنا دا أتكلم على مبنى من يرى أنها قاعدة ماذا؟ قاعدة عقلية. فإذا كانت قاعدة عقلية بعد قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص، بعد غير قابلة للتخصيص، وإن كان الكلام في أنها قاعدة عقلية مبرهنة، هذا فيه كلام بين الأعلام موكول إلى محل آخر. إذن كلام المرزا هذا التفصيل فيه غير تام، لأنه إما أنها قاعدة عقلية مبرهنة فلا معنى للتخصيص والتقييد، وإما غير مبرهنة فلا معنى للالتزام بها في غير الفواعل الاختيارية أيضا. فهذا الجواب أيضا يمكن أن يتأمل فيه وتفصيله أيضا في محل آخر. الجواب الخامس الذي هو الجواب الحق في المسألة، خلوا ذهنكم يمي، إنه إحنا هذه المقدمة ذكرناها حتى نصل إلى هذا البحث الأساسي. في الجواب الخامس في المقدمة أنا أحتاج بأنه أن أمر مرورا سريعا، وإن كان الإخوة الذين قرأوا البداية والنهاية يعرفون هذا المبحث، أمر مرورا سريعا أن الفعل لكي يقع خارجا ماذا، ما هي المراحل التي يمر بها. المرحلة الأولى التي يمر بها هو التصور، وهو أن الإنسان يتصور الفعل خارجا. المرحلة الثانية هو أن يحصل له تصديق بفائدة الفعل. هذا التصديق إما تصديق قطعي إما تصديق ظني، وهذا التصديق إما مطابق للواقع وإما ماذا مخالف للواقع. المهم أن يحصل له اعتقاد وتصديق بأن هذا الفعل مفيد له ينسجم معه، حتى سواء كان مطابقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. هذه المقدمة أو الأمر الثاني. المرحلة الثالثة بعد أن تصور الفعل وصدق بفائدته، ينبعث من وجود الإنسان ومن نفس الإنسان ميل وشوق إلى إنجاز ذلك الفعل. هذه كل المراحل همتين ليست اختيارية في الإنسان، ها التفتوا جيدا. طبعا مو دائما ليست اختيارية، في أكثر الأحيان ليست اختيارية. يعني مثلا الإنسان ذا يمر من مكان فيرى كتابا، هذه صورة الكتاب تنطبع في ذهنه أو لا، يحصل له تصور، فمن التصور ينتقل إلى ماذا؟ إلى التصديق، ومو بيده أيضا. هذا من قبيل أنه يتصور 2 زائد 2 يساوي ماذا؟ 4. فما يقدر يتصور 2 زائد 2 والأربعة يمنعها أن تأتي إلى الذهن أساسا. أي صورة جاءت إلى الذهن بعد محال عند الإنسان قدرة على أن يرفعها من ذهنه إلا أن تنسى تلقى ذاك بحث آخر. فالتصور ليس باختياري، قد يحصل لا اختيارية، والتصديق أيضا ليس باختياري، والميل أيضا الإنسان لأنه يحب ذاته فيحصل له ماذا؟ ميل وشوق إلى ذلك الفعل. فهنا يوجد ميل وشوق إلى ذلك الفعل. السؤال المطروح هنا، بعد هذا الميل وبعد هذا الشوق تنبعث إرادة في الإنسان وهو الإجماع، عقد العزم الذي يكون منشأ لتحريك العضلات ولتحريك القوى الخارجية لإنجاز الفعل خارجا، لأن الإنسان فعل مادي في مقام الفعل يحتاج إلى وسائل إلى أدوات لكي ينجز أفعاله. سؤال المطروح هنا وهو أنه بعد أن حصل الميل، وقلنا أن الميل ينبعث عن التصور والتصديق انبعاثا لا اختياري، مو انه اذا تصور واذا صدق لا يحصل له الميل الا باختياره، لا لا، يحصل له الميل رغم اختياره. سؤال: بعد ان حصل له الميل والشوق الى الفعل، ينبعث تنبعث الإرادة من هذا الميل والشوق انبعاث الميل من التطور والتصديق، أو وجود الإرادة مرتبط باختيار الإنسان؟ يعني إن شاء أن يريد يستطيع أن يريد، وإن شاء أن لا يريد، وإن كان هناك ميل شديد يستطيع ماذا؟ ألا يريد. أي منه؟ طبعا هاي القضية بعد مو مبرهنة، وإنما وجدانية محضة. اللي يقبل هذا الوجدان يقبل، واللي ما يقبل نقول لا، أدام الله بقاكم مولانا. مثل اجتماع النقيضين محال، من اجتماع النقيضين محال نقول له بأنه تقبل، يقول بلي أقبل، نقول له جزاكم الله خير. تقبل يقول لا ما أقبل، نقول له أدام الله بقاكم، ما عدنا حش بيك، شو نقدر نسوي لك؟ يقول أنا اجتماع النقيضين، يقول ممكن خذ. هذه القضية اللي دارت أبينها الآن قضية وجدانية لا قضية مبرهنة. حتى واحد يقول شنو برهنة؟ أنت عندما يحصل لك تصور تصديق ميل، هل أن انبعاث الإرادة من الميل انبعاث الحرارة من النار، أو أنه مع هذا الميل قد تريد وقد لا تريد؟ فإن أردت عند ذلك تحرك ماذا؟ الأعضاء، ويتحقق الفعل خارجا. وإن لم ترد، وإن كان هناك ميل، فإنه لا يتحقق الإرادة، وبعدم تحقق الإرادة لا يتحقق الفعل خارجا. ما هو دليلنا على هذا؟ دليلنا الوجدان، بأن الإنسان مهما قوي فيه الميل والشوق، في النتيجة يرى بأن صدور الفعل منه ليس بالضرورة، يمكنه أن يفعل ويمكنه ألا يفعل، يمكنه أن يختار إرادة الفعل ويمكنه ألا يختار إرادة الفعل. فإن اختار إرادة الفعل يوجد الفعل خارجا، وإن لم يختر إرادة الفعل لا يتحقق الفعل خارجا. وهذا ما قلناه مرارا في بحث النهاية، وقل نقوله هنا، من أنه يتخلل بين الميل والشوق وبين الإرادة التي هي إجماع العزم وعقد العزم على إيجاد الفعل، تتخلل ماذا؟ تتخلل اختيار في الإنسان، إن شاء أراد وإن لم يشاء لم يريد. وعلى هذا الأساس فإن الإرادة التي تحرك العضلات، فإن الإرادة ليست بإرادة أخرى، وإلا نسأل تلك الإرادة الثانية من أين وجدت؟ من إرادة الثالثة، والإرادة الثالثة من أين وجدت؟ من إرادة الرابعة. وهذا معناه أن الإرادة ليست إرادية، ولكن الإرادة في وجود الإنسان اختيارية أو ليست اختيارية. هو هذا اللي يثبت هذا المقدار، وهو أن إرادة الإنسان اختيارية للإنسان، إن شاء أراد وإن لم يشاء ماذا؟ لم يريد. ولكن إذا شاء يعني ماذا؟ يعني شاء الإرادة، والإرادة بعد تتخلف عن المراد، يتخلف المراد عنها أو لا يتخلف؟ لا يتخلف أبدا وأجلا، ولكن لا يتخلف عنها ما دامت ماذا؟ الإشاءة والمشية موجودة. أما إذا في وسط الطريق قطع المشية، بعد الإرادة تفعل أو لا تفعل؟ تقول سيدنا من يقول عندنا هيك اختيار، اقول بعد ارجع الى نفسك، بانه انت مهما قوي عندك التصور والتصديق والميل والشوق، تجد انه ترفع اليد او تضع اليد كحركتي، تتحرك اليد كحركة يد المرتعش او ليس كذلك. مهما قوية الان انت يحصل لك شوق شديد الى طعام، وذاك الطعام طعام حرام، مهما قوية، لانه لذيذ، لانه لانه لانه، ولكن هذا الشدة في الشوق والتصور والتصديق، هذا صدور الإرادة من هذا الشوق باختيارك أو ليس باختيارك، ماذا ترى؟ يعني من قبيل واحد بعد يأخذ يدك إلى الطعام وتأكل هكذا، أو أنه أنت تشاء أن تأكل ستريد الأكل، وما لم تشأ أن تأكل فلا تريد الأكل، وهذا أمر وجداني عند كل إنسان يستطيع أن يحلل، يعرف مع نفسه عند أي فعل عندما يشتاق إليه اشتياقا شديدا، ها يعني بعد التطور وبعد التصديق يحصل شوق شديد عند النفس، يرى بأن هذا الشوق الشديد الحاصل عند النفس تنبعث الإرادة منها انبعاث الحرارة من النار أو لا تنبعث الإرادة منها انبعاث الحرارة من النار. فإن قلنا أن الإرادة تنبعث منها انبعاث الحرارة من النار، بعد الإرادة اختيارية أو ليس اختيارية؟ ليست اختيارية. تحريك العضلات تابع لأي شيء؟ للإرادة. تحريك العضلات لإنجاز الفعل تابع للإرادة، والإرادة هماتين تابعة للميل، والميل اختياري أو ليس باختياري؟ وليس باختياري. والميل تابع للتصديق، والتصديق والتصديق تابع للتصور، اذا هذا الفعل اختياري او ليس باختياري؟ بس انت سوي له 50 وسطه مو مهم بعد، المهم في نهايه المطاف الفعل اختياري او ليس باختياري؟ ليس باختياري. متى يكون الفعل اختياريا؟ وهو انه اذا وجد التصور والتصديق والميل فان الاراده لا تنبعث من هذه المقدمات ومن هذه المبادئ انبعاث الحرارة من النار، وإنما تبقى النفس قادرة على إرادة الفعل، على اختيار إرادة الفعل، وعلى عدم اختيار إرادة الفعل. من إيه؟ لا بعد ينظر إلى المقدمات مالته هو. أقول هاي المقدمات كلها تميل به إلى طرف واحد، ولكن بنحو يكون الطرف الآخر محال ذاتا كلها، أصلا كل يعمل على شاكلته. هذه كل المقدمات، علمه، قدرته، وجوده، غناه، يقول افعل أو لا تفعل، افعل، ولكن لا تفعل محال كشريك الباري، ياهو منهم. إن قلت محال كشريك الباري لا معنى لأن افعل، لأنه هو سيصدر منه صدور الحرارة من النار، لا معنى للاختيار. متى يكون اختيار؟ مع ان ذاك الطرف الاخر ممكن ايضا وان لم يقع ازلا وابدا، هذا الطرف يختاره يكون ماذا؟ هذا الفعل اختياري. اما اذا هذا الباب سددت طريقه، يعني جعلته ممتنع، مو ممتنع وقوعي يعني لا يشاؤه، ممتنع ماذا؟ كشريك الباري، بعد هذا الفعل الأول أو الطريق الأول يكون اختياري أو غير اختياري؟ لا معنى لأن يكون اختياري. سؤالنا هو أن الله أو الإنسان لا فرق، الله أو الإنسان لا فرق، لأنه هذه جبر فلسفي مو مختصة بالله سبحانه ولا مختصة بالإنسان، وإنما هي أعم من الله ومن الإنسان في كل فاعل اختياري. سؤالنا هل يتخلل بين الشوق الحاصل من التصور والتصديق وبين إرادة الفعل اختيار أو لا يتخلل؟ فإن قلنا لا يتخلل، الفعل وإن كان فعلا إراديا وعن علم وتصديق إلا أنه اختياري أو ليس باختياري؟ ليس باختياري، سيكون جبريا وإن كان إراديا. لأن الجبر لا يقابل الإرادة، الجبر يقابل الاختيار. فالفعل جبري وإن كان إراديا، صادر عن إرادة الإنسان، صادر عن إرادة الله، إلا أنه ليس باختيار. أما إذا قلنا يتخلل الاختيار، اختيارا بيناه بعد في أول البحث، ما معنى الاختيار؟ قلنا أنه هذا الطرف مع قدرته على الترك، هذا الفعل مع قدرته على الترك، هذا الترك مع قدرته على الفعل، هل يتخلل الاختيار أو لا يتخلل؟ فإن تخلل الاختيار فالفعل اختياري، وإن لم يتخلل الاختيار فالفعل جبري وإن صدر عن إرادتين. حتى الآن يأتي هذا السؤال، هنا واضح أكو بحث الأخوة عندهم سؤال، وهو بعد أن اختار، اختار ماذا؟ اختار إرادة الفعل. الآن عندما يختار إرادة الفعل مع وجود الاختيار والإرادة، الفعل ضروري الوقوع لو ممكن الوقوع، جزاكم الله خير، ولكن هذه الضرورة يمكن أن تنقلب إلى العدم أو لا يمكن؟ مع شرط المحمول يستحيل أن تنقلب إلى العدم، يعني مع دوام المشية والإرادة يستحيل عليه العدم، ولكن إذا توقفت المشية هم يستحيل عليه العدم؟ نكتة جديدة، هذه الإشاءة والمشية التي بها أراد الفعل، فمع فرض وجود المشية والإرادة يتحقق الفعل خارجا، وتحققه خارجا بالضرورة لو بالتساوي بالإمكان بالضرورة بعد، لماذا؟ لأن المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مرفوع، فلا بد أن يتحقق. ولكن هذه يا ضرورة، ضرورة بشرط المحمول، هذه تعبير عبد الشريف، ضرورة بشرط المحمول، هل معنى؟ يعني ضرورة حتى لو أراد خلافها لا يستطيع، لو ضرورة ما دام يريدها. ها من قبيل أنه جنابك الآن جالس وتريد الجلوس وتشاء الجلوس، فما دمت أنت تشاء الجلوس فالجلوس ضروري لك ما دامت الإشاء، لو ضرورية مطلقا ياهو منين ما دامت الإشاء، وإلا إذا لا توجد إشاء أكو ضرورة أو لا توجد ضرورة؟ لا توجد ضرورة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن عندما نقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما معنى ما لم يجب لم يوجد بناء على هذا التحليل؟ إذا توفرت كل المقدمات، ومن المقدمات ما هي؟ اختيار الإنسان، ومن المقدمات إشاءة ومشيئة الإنسان للفعل، فإذا وجدت المشية ومن بعدها الإرادة يتحقق الفعل بالضرورة. أما إذا إرادة ما موجودة، مشية ما موجودة، فعل موجود غير موجود؟ غير موجود. أسأل، تعالوا إلى كلام الحكماء، وتعالوا معنا إلى كلام من؟ إلى كلام الأصولي. تعالوا معنا أولا إلى كلام الحكماء، ظاهر الوقت منتهي إن شاء الله، الإخوة يتأملوا لي جيدا في هذا المطلب حتى غدا نكمل إن شاء الله البحث، ولعلنا نوفق في جمع آراء هؤلاء الأعلام.